الى عاد ما فيه لون ما متغير لون ولا رايحته. تدير امي في الحكمة سالها ويرفم تجي لاي تتمضمض تقول لهم لا في طعمه. دار لك مولانا ثريت حكمات في بداية الوضو وياك بعد قاعد تفتش لك عن ما سابك تتوعر وتقول يا ذات شينا قاع انا وضو يخلع عنا ما فرنت ان ما متغير ما ولينو فيه. اندارت لك قاعد تفتيش عند بدايته اياك بعد قاعد تفلش الماء سابك تتوعر في العباد. اليد للرؤية والانف للرائحة والفم في المضمضة للطعم مفهوم الكلام؟ قال فصل وتحصل الطهارة بماء معناها بالماء الذي سلم من التغير بشيء معناها ما متغير له شيء. إلى وقت ما في طعمه ولا شميت ما في رائحة ولا خرصت ما متغير له حال يريد تفتش بدون حكمات ثلاثة لهوالك ما فيهم أحد في السيارة قيم تابع ومجرد تفطن ومتغير في واحدة من الحالة الثلاثة لا تبعد عرف ان من عندك ما هو صالح اتعب راسك وتفرق أميتك ولا وضوء لك ولا عباد. لأن الله اشترط في الماء المستعمل هذه شروط الصلاة عند الفقهاء واضح. هذا ايش قال؟ قال فصل وتحصل معناها الصلاة معناها الطهارة قد تحصل الله بالماء الذي لم يتغير بشيء. ولذلك قال تحصل الطهارة بماء من التغير بشيء معناها أي شيء لم يتغير بأي شيء أي سليم من أي تغير. هذا البيت الأول. قال ايه كأنه طرح لي حد سؤال قال وي وإلا تغير الصشن واسوله قالوا ياك صفي تفصيل إلا الحبطوه متغير طعمته والله لونه والله ريحته خرصه خرصه هو المتغير منه شنه. إلا عاد متغير بالنجاسة طرحه عنك إلا تغير بنجس طريحة ازرقوا عنك ما هو صالح للدنيا ولا الآخر. وإلا تغير الصبي طاهر معناها فيه طعمة النعناع لكن يسميه البرد الأول متغير بالدهن مخالطوني عاد ما تقعد يخرص الله كأنه شم الدهن أهلا قيس به نصيب. إلا تغير بشي طاهر ما هو منسس لا قيس به نصيب ولوكيل والشراب والزريك لكن لعادة معناها قيس به مراكبة العادية يا غير العبادة ما تصالح لها. ولا عاد تغير بنجسين لك طريحة معناها ما عنده من الشتراء يقدر يعالج به ما هو يزرق عنك أرعى منه به اللي منسس لا ينسك الدماء اتم الدار طهرني ينسك هو قاع. قال لا تغير بنس طريحة معناها ما عنده من العلاج ما هو زرق. حتى بعض العلماء قال من ركانه قد تعطيه العنزك كانوا قد يعطيه الحيوان بعض منهم قال لا تعطيه لدابتك لا تعطيه حتى للداب لكن هذا الحمد لله ما هو كبير عنده ما متفق عليه. المهم انه قد بعد لا تقربه والعبادة ما تريد أصلح لها والوضو ما تمنهله. ولذلك قال لك طريحة إنين يتغير المبشي بنسى سسرق عنك أسوى طعمته فطنت لها والله رايحته والله لا مشرد يتغير بوحدة من الحالات ثلاثة القنة أسرقوا عنك إلى عادة بنسى وإلى عادة المتغير بيطاهر أحكمونك لنصيبك وعادياتك ومورك يا غير العبادة ما تريد أصلح لها ما تريد يوظبه واضح. أيوة طيب مثال البيت الثالث شوف هذا لا موجز ما يجي يفصل فيه. قال انا عقب رجع قال انا قلت لكم انه يتغير بالشي منسس سرقوه يتغير بالشي طاهر قبوه للطعام وشيه يا غير ما تجي يوظى به. قال انا كوني لعادل متغير به ملازمه معناها قاع لازمه في الغالي معناها عادل اميه متغيرة يا غير متغيرة برواية دائما ما تجي تحول بينها معه اما اخلاق فيها لازم متغير بشي اخلاق فيه والله ملي ما لقيت حد بينه معاه لكن معفي لك عنه الا اذا لازمه عادم لازم للماء ما يجد يفصل عن التغير كبغرة معناها كيسة التغير نقول الكحلة والله نحو ذلك. كيفاش كيف مد الارجارة اميها بليدة من الشمامة والله بليدة اصلا ترالها حمراء عذنا نين جينا الدلو ملام من الملهوان المحمر خرصوا الى عادم من التراب اصلا خلقتها حمراء لك ما يضر والله شبدنا اميها جاتنا مالحة ما يقدر يتقم منها قال هذا من خلقته واضح الكلام. الا اذا لازمه في الغالب كمغرة معناها كيه يم الكحلة ونحو ذلك فمطرق. وكذلك الى عاد اميها امي اللي كانت قلاص باطر في الككبير لا قد كيلي من قلاص وطرحتهم في قد حول ابولك صبح اميها قال لك كذلك امي اللي عاد كان الملاء جامد قلاص